الأبدال حفظكم الله ليس على اعتقاد الصوفية، ها هذه كلمة مهمة جاءنا حفظكم الله. ها الشيخ حافظ حكمي صوفي لأنه يقول أبدال، نقول لا، الأبدال معناها العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالأبدال المراد بها هنا على اعتقاد أهل السنة والجماعة العلماء، الذي يأخذ بعضه من بعض، فإذا مات عالم رباني ولده تلميذ رباني، ثم يصير هذا التلميذ الرباني عالم رباني، ثم يموت، وهكذا يعني يبدل الله هذه الأمة، ليس على طريقة الصوفية الأبدال أو الأقطاب أو الأوتاد أو الأغواث أو نحوها من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. رجعنا إلى أصل الشيخ صح ولا لا؟ لكن إذا قرأنا هذه الكلمة في كتاب صوفي إيش نقصد؟ يقولنا خرافي، إيش يقول إيش أبدال وإيش قطاب وإيش أغواث؟ فهمتم حفظكم الله؟ نعم.